أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا سائل يسأل حديث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق الحديث، أو الحديث الآخر أيضا العمرة إلى العمرة كفارة، هل يشمل هذا الصغائر والكبائر من الذنوب بدون اشتراط التوبة؟ لا بد من التوبة، الكبائر لا بد فيها من التوبة، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي الحديث قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فاشترط عليه الصلاة والسلام اجتناب الكبائر، فالتوبة تجب ما قبلها. وإذا حج الإنسان واستقبل حجه بتوبة صادقة من ذنوبه وخطاياه رجع كيوم ولدته أمه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندي والدتي سجلتها في الحج، دفعت المبلغ لكي تحصل على رخصة الذهاب وحصلت عليها، ولكن بعد شهر ونصف توفيت، فهل حجت أم لا؟ وهل أحجج عليها أحج العام المقبل في مكانها أو كيف؟ أحسنت صنيعا في اجتهادك وحرصك على حج والدتك، وهذا من برك بها، لكن الحج لم يحصل منها، يعني حصل منها العزم على الحج ولكنها ماتت ولم تحرم بالحج بعد، فلم يحصل منها الحج. ومن برك بها أن تحج عنها إذا يسر الله تبارك وتعالى لك ذلك. نعم. هذا السائل يقول: صليت المغرب أثناء الحج بعد رمي الجمرات في الطريق، ومرت أمامنا امرأة لا أستطيع ردها لأنها كانت بعيدة عني حوالي مترين، السؤال: هل أعيد الصلاة أم لا؟ إذا كانت لم تمر من مكان مصلاك وموضع صلاتك وإنما مرت من مسافة بعيدة فهذا لا يؤثر على صلاتك. نعم. ويقول في السؤال الثاني: صليت في مسجد في ميناء وظننت أنهم يصلون 4 ركعات الظهر، وأنا كنت أنوي قصرها، ولكن نويت 4 ركعات ولكنهم صلوا 2 ركعات وسلمت معهم، فماذا أفعل؟ صلاتك صلاة مسافر، صلاتك صلاة مسافر، وما دمت صليت مع مسافرين وسلمت معهم فصلاتك صحيحة، ولو كانوا قد أتموا الصلاة لكونهم من أهل الإقامة وأتممت معهم فالمقيم فالمسافر إذا صلى خلف المقيم يتم، وأما صلاتك التي حصلت هذه صلاة صحيحة لأنك مسافر صلى خلف مسافرين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يستشكل معنى وعامرهن غيري في حديث أبي سعيد الخدري. حديث أبي سعيد الخدري قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن موسى عليه السلام قال لربه جل وعلا: علمني دعاء أدعوك به، فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله، ثم قال موسى عليه السلام: كل عبادك يقولون ذلك، قال: يا موسى لو أن لا إله إلا الله وضعت في كفة والسماوات 7 والأراضون 7 وعامرهن غيري وضعت في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. والمراد بعمار السماوات أي من فيها من الملائكة، وعمار الأرض من فيها من الناس، والاستثناء هنا استثناء منقطع، الاستثناء هنا في قول عامرهن غيري استثناء منقطع، والله جل وعلا مستو على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله